فقرع عليه المضاربة شرع عليه المضاربة معروف وهو أن يشترك اثنان في عمل ما في تجارة ما أحدهما بماله والآخر ببدنه هذه هي المضاربة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.